بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: فاعبده وتوكل عليه، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله: إطعام عشرة مساكين، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صارا نوعين. وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة، وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه. المصنف هنا يجيب على ما قد يستشكله البعض من أنه إذا كانت العبادة شاملة لجميع الدين فلماذا هنا عطف غيرها عليها، ومعلوم أن لدى البعض أن العطف يقتضي المغايرة، فإذا كان العطف يقتضي المغايرة فهل هناك فرق بين العبادة والاستعانة أو العبادة والتوكل؟ فمعلوم أن المصنف أجاب على هذا بما سمعناه، وهو أن العطف لا يقتضي في جميع الأحوال المغايرة، وأحيانا يكون العطف من باب عطف الخاص على العام. فقال المصنف مجيبا على ذلك، قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، فإذا كونه هنا عطف العدل مع الإحسان أو الفحشاء والبغي مع المنكر فإن هذا نوع منه وجنس منه، فإذا على هذا لا يقتضي العطف في كل حال، لا يقتضي المغايرة، لا يقتضي التغاير في المعنى، بل يكون من باب عطف الخاص على العام أحيانا. فقال هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، فيكون هنا الاستعانة والتوكل بعض من العبادة وجزء من العبادة، لكنها عطفت على العبادة من باب التخصيص بالذكر لمنزلة ومزية تكون في هذا النوع من أنواع العبادة. فقال تارة يكون يعني العطف هنا تخصيصا له بالذكر ليكون مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، أي أنه تطلب العبادة بعمومها ويطلب من ذلك على وجه الخصوص الاستعانة أو التوكل، وتارة تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد وحال الاقتران. فنحن نعلم أن بعض الأسماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وضرب مثلا لذلك بلفظ الفقير والمسكين، لفظ الفقير ولفظ المسكين إذا ورد لفظ الفقير في حال الإفراد فإنه يشمل المسكين، فكل مسكين يدخل تحت اسم الفقير، وهكذا إذا ورد لفظ المسكين بانفراده فإنه يدخل تحته الفقير، فيكون على هذا في حال الانفراد يدخل معه الآخر. أما في حال الاقتران كما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا كل اسم من هذه الأسماء يكون مختصا بنوع، فقيل إن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين هو الذي يجد قوت عامه، لا يجد قوت هو الذي لا يجد قوت عامه، ففرقوا بين الفقير والمسكين. فإذا قال وتارة يعني تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم أي إذا أفرد لفظ الفقير أو لفظ المسكين، وكذا يذكرون في لفظ الإسلام ولفظ الإيمان، فإنه إذا أفرد لفظ الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا أفرد لفظ الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام. أما إذا اقترنا كما في حديث جبريل قال ما الإسلام ثم قال ما الإيمان، فجعل الإسلام مختصا بالأمور الظاهرة وجعل الإيمان مختصا بالأمور الباطنة. أما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإن الإسلام هنا دخل في الإيمان، وقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام دخل فيه الإيمان. فإذن يتنوع دلالة الاسم بحسب حاله، فإذا أفرد دخل معه غيره، وإذا اقترن اختص بأمر من الأمور، فقال إذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين، أي كل واحد منهما لهما يخصه. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، أن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، أي زعموا أنه إذا عطف الخاص على العام يكون هنا مختلفا، بمعنى أن له معنى يخصه. وقال هذا ليس بلازم، قال المصنف والتحقيق أن هذا ليس بلازم، يعني دعوة من يقول ما دام أنه قال فاعبده وتوكل عليه، فهنا قرن العبادة مع التوكل، فيكون لكل منهما معنى يخصه فقال المصنف مجيبا على ذلك يعني أن هذا ليس بلازم، قد يكون وقد لا يكون، وأعطى أمثلة على أنه ليس بلازم، كما في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فقال أولا من كان عدوا لله وملائكته، فذكر الملائكة عموما، ثم خص من الملائكة جبريل وميكال، فجبرائيل وميكائيل هم من الملائكة، فهذا يفيد أنه ليس بلازم أن يكون لهذا الذي عطف مع العام له معنى يخصه، بل إن جبريل وميكائيل من ضمن ملائكة الله عز وجل. وهكذا قال عز وجل في شأن النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وطبعا هؤلاء الملائكة هم من النبيين، هؤلاء الأنبياء هم من النبيين، فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم هم من جملة الأنبياء فقال هذا الذكر ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر إفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء أولو العزم من الرسل، فأولو العزم كما هو معلوم 5، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام أنهم خصهم بالذكر هنا فلذلك لهذه الخاصية، لأن لهم مزية ليست لغيرهم من الأنبياء، وذلك أنهم أولو العزم من الرسل، والله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، ففضل أولو العزم على غيرهم من الرسل والأنبياء، كما فضل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالخلة، فكل منهما خليل الله عز وجل، ففضلهما على باقي أولو العزم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بما له من المقام المحمود عند الله عز وجل، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر. فإذن هناك نوع من المفاضلة بين رسل الله عز وجل، فلذلك لما خصهم هنا بالذكر دل على أن لهم خاصية ليست لسائر باقي أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتارة لكون العام فيه إطلاق قيد، كون العام فيه إطلاق قيد لا يفهم منه العموم، أن يكون العام فيه إطلاق قيد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين، فهنا وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فلا شك أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله من الأنبياء هو من الغيب، فقال فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب، يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذن ذكر ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وتخصيصه بالذكر لأن الإجمال الذي في الغيب قد لا يفهم منه هذا، فبالتالي قيد هذا العموم بأنه على المؤمن أن يؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل يعني إليك وما أنزل من قبلك، فإذن هم يؤمنون بالمخبر به، لكن هذا المخبر به الذي هو من الغيب يأتي من طريق ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزله على من قبله من الأنبياء، فإذن هذا هو طريق الإخبار بالغيب يأتي إلينا من طريق الوحي، يأتي من طريق ما أنزل الله عز وجل. ومن هذا الباب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فقال تلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، تلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، إذن تكون الصلاة من تلاوة الكتاب لأنه من اتباع الكتاب، فمن اتباع الكتاب الصلاة، لكن الصلاة خصت لأن لها مزية على غيرها من سائر العبادات العملية، فقال كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، يعني أن اتباع الكتاب يدخل في إقامة الصلاة، لكن خصها بالذكر لمزيتها، خصها بالذكر لمزيتها. فإذا كانت العبادات فرضت عن طريق الوحي الذي أخبر الله تعالى به جبريل وجبريل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فرضها عليه مباشرة وفرضها في المعراج، فذلك كان لها مزية وكان لها خصيصة، وذلك أول ما يقضى به بين العباد من الأعمال الصلاة، أول ما يقضى به بين العباد من الأعمال الصلاة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. وهنا يذكر العلماء لطيفة عند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فيقول العلماء نجمع هذا الحديث مع ما جاء في الأحاديث من حديث أن أول ما يقضى به من العمل الصلاة، وأن أول ما يقضى به من حقوق العباد الدماء، فنقرن بين هذا وبين ما يكون في الفصل يوم الحساب، فلاحظ أن القبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة. فإذا كان الحديث هنا قال فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والاستنزاه من البول جزء من الطهارة، والطهارة جزء من الصلاة، فالطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة. فإذا كان أول مقدمات الصلاة هو التطهر والطهارة، فكذلك الحال أن الدماء أول ما تكون الفتنة في الدماء هو في المشي بالنميمة بين الناس، المشي بالنميمة بين الناس. فإذن على المرء أن يراعي دقة الأمر، وهو أنك في أول منازل الآخرة في القبر ستحاسب عن هذه الأمور التي هي مقدمات الأشياء لعظيم حقها يوم القيامة، لعظيم حقها يوم القيامة. فالصلاة أول أعمالك عرضا، والدماء أول الحقوق استيفاء، أول الحقوق استيفاء. فعلى العبد المؤمن أن يحرص على صحة أمر الصلاة، وكذلك أن يبتعد عن كل ما قد يوقع فيه في الوصول إلى أمر الدماء، ومن أول ذلك النميمة، من أول ذلك النميمة. فعلى المرء أن يحذر من مقدمات الأمور التي توقعه في أعظم الأمور، في أعظم الأمور. فينتبه المؤمن لحاله، فعليك أن تراعي يعني أقل الأمور لأن لها تعلق بأكبر الأمور. فذلك تراعي أمر الطهارة، وتراعي أمر حفظ اللسان، حتى تكون هذه أول أعمال الصلاة مثلا فتحرص عليها، وهذه أول الأمور التي قد توقع في ما حرم الله عز وجل من الدماء فتبتعد عنها، فأنت إذا حرصت على ذلك كنت لما سواها أحرص، وإذا كنت مضيعا لذلك فأنت لما سواه أضيع. فذلك كذلك قوله لموسى هنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته، من أجل العبادات إقامة الصلاة. فإن إقامة الصلاة فيها أنواع من الطاعات، أنواع من الطاعات من ذكر ودعاء وركوع وسجود وقراءة ونحو ذلك، فتجتمع فيها كثير من الطاعات والعبادات، فهي من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول الله عز وجل: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله، من تمام تقوى الله عز وجل. فمن تمام تقوى الله عز وجل أن تقول قولا سديدا، ومن تمام تقوى الله عز وجل أن تبتغي إليه القربة. فالوسيلة هي القربة، والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بما افترض وبما أوجب عليك، بما افترض عليك وأوجب عليك سبحانه وتعالى. وبالتالي ما افترضه وما أمر به، إما أمر به أمر وجوب أو أمر استحباب أو أمر استحباب. وهكذا الصدق في الحال والقول وفي كل الأمر أيضا هو جزء من تقوى، من تمام تقوى الله عز وجل. فقال المصنف بعد ذلك خاتما هذا، قال: وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه. فإن التوكل هو الاستعانة، وهي من عبادة الله، وهي يعني التوكل والاستعانة من عبادة الله عز وجل، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. فهو الذي أعانك، وهو الذي هداك، وهو الذي قدر لك ذلك، فلذلك تسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والهداية. فذلك العبد كما جاء في النص: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فوما بكم من نعمة فمن الله. فذلك العبد يعلم أنه مع ما جاء به من طاعة الله عز وجل لا غنى له عن عون الله تعالى وتوفيقه وتسديده له وإعانته على هذا الأمر. فنحن لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى يعني طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا

بذلك، وأنه إذا شهد هذا الشهود لا يضره بعد ذلك أي ذنب ارتكبه، وأنه يتخلص من فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأنه بعد ذلك ليس عليه تكليف، فكل هذا الظن يعني من يعني فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم، فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم من اعتقد هذا الاعتقاد بأي وجه من الوجوه. فلا شك أن تحقيق العبودية هو الذي يوصل العبد إلى الكمال المطلوب بحسب اجتهاده في طاعة الله عز وجل وبحسب تحقيقه لهذا الأمر. فإذا ما هو أخل بهذا الأمر فهذا نقص فيه، وقد يكون هذا النقص يؤدي به إلى خروجه من الإيمان، قد يؤدي به إلى خروجه من الإيمان، كما يعني اعتقد من اعتقد بأنواع من الضلالة والكفر التي تقدم بيانها. فيريد المصنف هنا أن يبين أن أشرف الخلق وأن أكمل يعني من حقق العبودية هم الملائكة والأنبياء، وكذلك من وصل إلى مقامات الخير من أهل الإيمان. فإذا ذكر الله عز وجل الملائكة ذكرهم بتحقيقهم لهذه العبودية، أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم يعني كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا بماذا زكاهم الله عز وجل وبماذا أثنى عليهم؟ أثنى عليهم بأنهم يفعلون ما أمر الله سبحانه وتعالى به ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهي وهم من خشيته مشفقون. وكذا ما جاء بعد ذلك من آيات كقوله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا ذكر العبودية العامة، ذكر العبودية العامة، وأن كل من في السماوات والأرض هم معبدون ومخلوقون ومربوبون لله عز وجل، وكذلك قال في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأثنى الله عز وجل على أنبيائه وأثنى على ملائكته وأثنى على عباده بهذه الأوصاف أنهم حققوا العبودية لله عز وجل. فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا الميزان الذي يوزن به حال العبد هو تحقيقه للعبودية، فكلما كان أشد تحقيقا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم من سيرته ومن حاله صلى الله عليه وسلم أنه من أشد عباد الله عز وجل تحقيقا لهذه العبودية. فلما يعني قيل له في قيام الليل يعني وقد تفطرت قدمه يعني فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلذلك يقول العلماء أن العبد يجب أن يكون قصده وحاله وحبه وأمره تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فأنت أسوتك وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذن هو أسوتك وهو قدوتك. وقال صلى الله عليه وسلم معلما لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فأمر بأن نقتدي بمن بعده من الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كان العبد في قصده وفي عمله وفي علمه وفي حاله يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به بأصحابه رضوان الله عليهم، فلا شك أن هذا على الخير، وأن الذي سيقتدي به يعني هو ما يقوده بإذن الله تعالى إلى جنة الله عز وجل وإلى رضوانه. وذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضاء مطلقا بغير قيد، ورضي عن من بعدهم بقيد وشرط، وهو اتباعهم بإحسان. فإذا كان هذا حالهم من اجتهاد في طاعة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، فهذا هو الحال الذي يوصل إلى الكمال. فذلك قال المصنف: هذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة، أي من الملائكة والأنبياء، وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، جميع الرسل أرسلوا بذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل كذلك يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا أعاد المصنف هنا بيان أهمية العبادة، أعاد بيان أهمية العبادة مذكرا بهذه الأهمية، أن هذه الوظيفة التي خلق الخلق من أجلها، وهي كذلك الرسالة التي أرسل بها جميع الرسل، وكذلك وصف الله عز وجل بها أهل الإيمان. فإذا على هذا الحال المؤمن والموحد يعلم أن هذه الغاية، وأن هذه الحكمة، وأن هذا هو الامتحان والابتلاء، وأن هذا هو خلاصة دعوة الرسل. فإذا ما أنت حققت هذه العبودية وقمت بها، فبقدر تحقيقك وبقدر حالك يكون قربك من الله عز وجل. والعكس بالعكس، إذا ما ابتعد العبد عن الله عز وجل وعن تحقيق العبودية له باتباع أمره واجتناب نهيه، فإنه سيكون حاله ومآله إلى النار وإلى عذاب الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة، على المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة. فكما قال الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا لا تكن ممن يأتي يوم القيامة عاضا على يديه وظالم، يعني ظلم نفسه بأنه حاد عن طريق الرسول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا سبيلك، طريقك، نجاتك، سعادتك، توفيقك، يعني الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وسنة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، والشر كله في مخالفة ذلك والابتعاد عنه أو الابتداع فيه. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، فقول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه، كما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: عينا يشرب بها عباد الله، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. نعم. فإذا يعني كل ما جاء في النصوص فهو يؤيد أن على العبد أن يحقق هذه العبودية، أي العبودية بنوعيها العامة والخاصة، وأن يكون مؤمنا بقدر الله عز وجل وإرادته ومشيئته، وأن يكون كذلك محققا لأوامر الله تعالى مجتنبا لنواهيه. وكما قلنا سابقا إن المرء مع القدر يجب أن يراعي أمرين مع أمر القدر: أنه يتوكل الله سبحانه وتعالى ويستعينه، ويستعينه في سواء في الأمور التي تتعلق بأمر دينه أو بأمر دنياه، فأنت مأمور بالتوكل والاستعانة على الله عز وجل وطلب الرزق منه، وكذلك أن تصبر على المقدور، الصبر على الأقدار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، وبما قدر عليك أنه امتحنك بهذه الأوامر والنواهي، أنه امتحنك بهذه الأوامر والنواهي، وأنه سبحانه وضع في طبيعة النفوس، يعني زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، فإذا هناك طبائع في النفوس الله عز وجل ركبها في النفس، وذلك النار يعني حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، فذلك الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تعالى الكونية، والصبر على ما قد يقدره الله سبحانه وتعالى عليك من ظلم العباد واعتدائهم عليك، كل ذلك أنت مأمور بالصبر عليه. فإذا تتوكل وتستعين، وعليك أن تلجأ الله تعالى في كل حالك، وتصبر، تصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك، وبالتالي تحقق هذا الأصل العظيم الذي يتعلق بالحقيقة الكونية. وكذلك في جهة الأوامر تمتثل الأوامر يعني علما وعملا، فتعلم وتعمل، تعلم وتعمل، فذلك كان العلم مفتاح العمل، فذلك كما بوب البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وابن القيم رحمه الله ألف الكتاب مفتاح دار السعادة، وقال إن مفتاح دار السعادة هو العلم، فذلك على المرء أن إذا أراد أن يصلح من قلبه وأن يحقق العبودية لله عز وجل أن يعلم، فإذا علم عمل، وإذا عمل بعد ذلك دعا، فإذا كان على هذا الحال فهو العالم الرباني، فالعالم الرباني من علم وعمل وعلم، فالذي يعلم ويعمل ويعلم هو الرباني. فذلك يقول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فقسم الناس وصنف الناس إلى ثلاثة أقسام: الصنف الأول العالم الرباني، وهو كما قد بينا يعلم ويعمل ويعلم، فهذا الرباني، ومتعلم على سبيل نجاة، فالذي في سبيل العلم وطريق العلم فهو في طريق الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا أردت حياة هذا القلب فإن أول غذائها وأول يعني خيرها ويعني هو غيثها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم شبه قلوبنا بالأرض، شبه قلوبنا بالأرض، وشبه الوحي بالغيث، كمثل غيث أصاب أرضا، هذا مثل الوحي مع القلوب، مثل الغيث مع الأرض. فهل الأرض جميعها على حال سواء إذا أصابها الغيث؟ ليست على حال واحد كما هو معلوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. كان منها طائفة نقية قبلت الماء، فبعض الأرض أرض تقبل الماء، وأرض خصبة قابلة، وهكذا حال بعض قلوب الناس، إذا سمعت العلم تكون القلوب مستعدة وقابلة لهذا الخير، وهذا الخير يبقى فيها، فبالتالي إذا علمت من وحي الله عز وجل ومن دينه عملت وطبقت وأصبح فيها الخير الكثير، مثل الأرض التي تقبل الماء فيكون فيها الخير الكثير، فكان منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها طائفة أجاذب، وكان منها أجاذب أمسكت الماء، فالأرض الجذباء تكون بنفسها تمسك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الناس فسقوا منها وزرعوا، الناس انتفعوا من هذه الماء، لكن هذه الماء لم هذا الأرض لم تنتفع لأنها فقط تمسك الماء لكن لا تنبت، فهكذا بعض الناس يأتيه الوحي فيعلم لكن لا يعمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقد يعلم ولكن لا يعمل، فإذا كان يعلم ولا يعمل فهو يمسك العلم ولكنه لا يعمل به، وكان منها طائفة يعني إنما هي قيعان، والقاع هو الأرض المستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله عز وجل بما جئت به من العلم والعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقم هدى الله الذي أرسلت به، فتأمل هذا الحديث وانظر إلى نفسك من أي هذه الثلاثة أنت، هل علمت وعلمت وبالتالي انتفعت بذات نفسك نفعت غيرك ولو بأسوة وقدوة، ليس شرطا أن يكون هذا الأمر من خلال جلوس للعلم وتعليمه، لكنك لما يراك الناس يقتدون بك، فالناس تقتدي بعلمائها وعبادها صالحها، فإذا رأوا من الرجل علما أخذوا منه، وإذا رأوا من الرجل صلاحا كذلك أخذوا منه بقدره، فإذا هل أنت من الصنف الأول أو من الصنف الثاني الذي علم ولكنه ما انتفع بذات نفسه، أو لا علم ولا عمل، لا علم ولا عمل. وابن القيم كذلك يضرب مثلا في هذا الشيء فيقول يعني حال الناس على ثلاثة أحوال، ويعطي مثل فيقول مثل رجل أعطي أرضا، يعني أقطع أرضا أعطي أرضا، فجاء وحرثها ورعاها وسقاها وقام على أمرها، وكذلك إذا يعني مات من شجرها شيء أزاله، وإذا جاء في شوكها شيء أزاله، المهم قام على رعاية هذه الأرض فانتفعت الأرض وانتفع هذا الإنسان بها، فهذا حال العبد الصالح، علم وعمل وطاعة وعبادة، فينتفع بذات نفسه وينتفع به يعني غيره، وترى هذا الخير في نفسه، فالناس تطمئن إليه وتسكن إليه، وكذلك ترى فيه الخير. وبعض الناس أعطي أرضا ولكنه يعني ظلت هذه الأرض موحشة، بل إنها تجتمع فيها الكلاب والسباع، ويصبح هذه الأرض يعني أذن على صاحبها وأذن على الناس. وبعض الناس يعني كما وصفهم يعني من البطالين الذين فقط همهم الأماني، يتمنون ويسوفون، ولا عندهم أرض ولا عندهم خير ولا عندهم شيء، ولكنه صاحب إيش؟ صاحب أماني وصاحب تسويف، يعني سأتوب سأعمل يعني إن شاء الله، يعني إذا الله قدر يهديني ونحو ذلك، فبالتالي يسوف ويماطل ويؤجل إلى أن يشيب، وكما قيل من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، فبالتالي كم من إنسان تراه يعني في الهرم وفي يعني لحظات العمر الأخيرة ولكنه على حاله الأول، على حاله الأول لم يتغير من حاله وطبعه وأمره شيء، فتراه على المعاصي وعلى المنكرات وعلى الباطل، فإذا على العبد أن يعلم أن صفات عباد الرحمن وصفات أهل الإيمان الله تعالى بينها، وبالتالي من اجتهد فيها وحققها استحق أن يكون بهذه المنزلة وهذه المكانة، كما هو حال الملائكة وحال الأنبياء، ومن فرط فيها وحاد عنها وخرج عنها فبالتالي لا شك أنه بهذا قد خسر. فإذا كل رسول افتتح دعوته بالدعاء إلى عباد الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه وظيفة الرسل، الدعوة إلى عباد الله عز وجل، والدعوة لتحقيق العبودية. وعدوك إبليس يريد قدر الإمكان أن يخرجك عن هذا الأمر وعن هذا الصراط وعن هذا الحق. فذلك الكافر يوم القيامة يعني ماذا بماذا يكون سبب هلاكه وخسرانه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإذا هذا الإهمال وهذا الضياع أوردهم النار ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهي يداك التي قدمت هذا العمل الذي عملته، كما جاء في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فإذا يعني إبليس ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، فكلما ازددت قربا إلى الله تعالى بالطاعة والخير كلما ابتعد عنك الشيطان، وكلما ابتعدت عن الطاعة والعبادة كلما كان الشيطان إليك أقرب. فقال يعني كما قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإذا كن من عباد الله المخلصين. هذا الخلوص وهذا الإخلاص وهذا الصدق مع الله عز وجل إنما يكون بما تقول وبما تعمل، بما تعتقد وبما تعمل، بل إن العمل هو الحجة كما يقول العلماء، العمل هو الحجة على والدليل على صدقك. فقولك شيء لكن قولك قد يخالف عملك، عرفت هذا؟ فبالتالي لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كون الإنسان يقول ما لا يفعل فإن هذا سبب لمقته عند الله سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بالعلم ومأمور بالعمل، فبالتالي العمل هو الأهم، العمل هو الأهم في هذا الشيء. أما القول فهو قد يكون حجة عليك، قد يكون حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل كذلك قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم والذين هم به مشركون. فإذا سلطان إبليس وتسلط إبليس إنما يكون على من خالف أمر الله عز وجل. ثم الله تعالى نعت، قال: وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه، يعني كما نعت قال: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فإذن هم عبادنا، عباد الله سبحانه وتعالى، فما حققوا هذه العبودية ووصفهم الله تعالى بها. وهكذا قال في شأن داود، وهكذا قال في شأن سليمان، وهكذا قال في شأن أيوب، وهكذا قال في شأن نوح والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو أولى، يعني هو يعني في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى كما قال المصنف هنا هو أولى القبلتين، وقد قصه الله عز وجل بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف، وقال عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه فوصفه بالعبودية، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أيضا وصفه بالعبودية، وقال سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله، فوصف أهل الإيمان بالعبودية، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن، مثل هذا كثير متعدد في القرآن. فإذا يعلم العبد المؤمن ويوقن ويجزم ويسعى ويعمل على أن تحقيقه لعبودية الله عز وجل بالميزان الذي بينه في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو طريق السعادة وطريق النجاة، وهو السبب لنيل رضوان الله عز وجل، وهو السبب لأن يحصن الإنسان من الشيطان ومن أعوانه، وكذلك من شر الصوارف والطوارق وغير ذلك من أنواع الأمور والمحن. فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يهدينا طريقه المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا بتوفيقك وأيدنا بتأييدك، واجعلنا من صالح عبيدك.